يقول السائل: حججت مع والدي وتعجلت قبل الزوال، حيث رأيت أناس كثيرة عند مدخل الرمي للجمرات يقولون أنه صدرت فتوى بجواز التعجل، وعليه رمينا ثم نزلنا وطفنا طواف الوداع قبل الظهر وسافرنا إلى المدينة المنورة، فما الحكم؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أكثر العلماء يقولون لا تنفر إلا بعد الزوال، لكن بما أنك نفرت قبل الزوال وقال بهذا القول بعض أهل العلم، نرى أنه لا شيء عليك إن شاء الله، لا شيء عليك، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم مؤاذاة الزيدية والشيعة؟ ما حكم إيش؟ أذية الزيدية يعني إذا ما ينبغي يا إخوان. الإنسان المسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأنت الإنسان ينبغي المسلم أن يكون قدوة في هذا الباب حتى تكون دعوته مؤثرة ونافعة، ويكون يعني خلقه حسن، ولا يكون فظا. الله عز وجل يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من المقصود بهذا؟ المقصود بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالأذية ليست من صفات المؤمن، ليست الأذية من صفات المسلم، خصوصا هؤلاء من أهل القبلة، هؤلاء من أهل القبلة، ويعني ودعوتهم فيما أخطأوا فيه من الأمور الواجبة، وكلنا خطأ، كلنا خطأ، وخير الخطائين التوابون. فإذا وجدت مجالا للدعوة والبيان فهذا هو المطلوب وهذا هو المتعين، وإلا الإذاء لا يأتي بخير، الإذاء ليس فيه نفع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: حضرت لتأدية العمرة ولم أستطع الإحرام من آبار علي، واضطررت للذهاب إلى جدة لظروف، فهل أستطيع تأدية العمرة؟ ومن أين أحرم لتأديتها قبيل عودتي لبلدي؟ الأخ السائل ما أدري هو أحرم، يقول ماذا يقول؟ أعد. يقول: حضرت لتأدية العمرة ولم أستطع الإحرام من آبار علي. في هذه الحال الإنسان ما دام لم يدخل في العمرة بعد، لم يدخل في الإحرام، فلك أن تحرم من مكان آخر. إذا كنت عازما على العمرة فأنت تحرم من الميقات الذي تمر به، وإذا لم تحرم من الميقات وتجاوزت الميقات وأنت ناول للنسك، فهذه المسألة فيها تفصيل. إن خرجت إلى ميقات آخر وأحرمت منه فلا شيء عليك. فمثلا لو تجاوزت ميقات المدينة هنا وخرجت إلى رابغ أو إلى جدة ثم رجعت إلى رابغ وأحرمت من رابغ فلا شيء عليك، لأنه ميقات معتمد. أو خرجت إلى السيل وأحرمت من السيل فلا شيء عليك أيضا، لأنه ميقات معتمد. أما إذا كنت ناويا للعمرة وجاوزت ميقات المدينة وأنت تريد العمرة وذهبت إلى المسجد الحرام وأنت غير محرم واعتمرت، فإن عليك كفارة، عليك كفارة، والكفارة هذه ذبيحة لفقراء الحرم. من عمل نسك، من ترك شيئا من نسكه فعليه، من نسكه فعليه دم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الوسواس القهري، وهل يأثم المبتلى به، وكيف الخلاص منه؟ الوسواس القهري الذي يظهر لي أن من ابتلي به لا يأثم. لماذا؟ لأنه مكره على أفعاله، مكره على أفعاله، والمكره إكراها شديد معفو عنه. فأنت الأخ السائل أرجو أن تذهب إلى الأطباء النفسانيين، وتذهب أيضا لمن يرقيك رقية، ويزول الباس إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام قد كبر لصلاة الجنازة وأنا لم أصلي الفريضة، هل أدخل معه في صلاة الجنازة؟ نعم. أعد. أعد. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام قد كبر لصلاة الجنازة وأنا لم أصلي الفريضة، فهل أدخل معه في صلاة الجنازة؟ نعم، لك أن تدخل معه في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تفوت، والصلاة المفروضة التي أنت لم تصليها بعد لم تفت. نعم إذا كان الوقت في آخره وخشيت أن يخرج الوقت وقت الفريضة فإنك تبدأ بالفريضة، إذا خشيت أن الوقت سيخرج فتبدأ بالفريضة. أما إذا كان الوقت متسع فصلي الجنازة، صلاة الجنازة مع الناس، وبعد ذلك تصلي صلاة الفريضة، لأن صلاة الجنازة تفوت والفريضة لا تفوت إذا كان الوقت قد بقي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من حكمة في عدم لبس الأشياء التي يغلب عليها اللون الأحمر؟ ما أعلم حكمة يعني تدل على هذا، لا إلا أن الحديث ورد في النهي، ورد بالنهي عن لبس الأحمر، لكن الذي يظهر لي أن الأحمر فيه مشابهة للنار، أول ما توقد فيه مشابهة للنار، والنار منهي عن استقبالها وعن الانشغال بها. وقد يكون أن الأحمر نهي عنه في الصلاة لأنه يشغل عن الصلاة. فالمهم لا أعلم حكمة يعني منصوصة تدل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال الله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فما هو ملك اليمين؟ ملك اليمين المراد به هنا أن تملك بالمال أو بالسبي والاستيلاء في الحرب بين المسلمين والكفار، أن تملك أمة يعني جارية تملكها، إما أنك تشتريها أو تستولي عليها بالجهاد، هذه هي الأمة المملوكة، وهي حلال لمالكها، حلال لمالكها، له أن يعاشرها وله أن يبيعها وله أن يوجرها، لأن حكمها حكم الأملاك العادية الأعيان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من اكتسب مالا بطريق غير مشروعة أو بطريقة غير مشروعة وتاب، فما الحكم في المال الذي اكتسبه؟ المال الذي اكتسبه من طرق محرمة ثم تاب، نسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يمن عليه بالتوبة الصادقة. وهنا إن كنت تستطيع أن تعيد المال إلى أصحابه فهذا هو الواجب، هذا هو المطلوب، حتى لو تعيد إليهم المال على صفة هدية وأنت تنوي القضاء السداد، إذا أمكن أن تعيد المال إلى أصحابه فهذا هو المطلوب وهذا هو المتعين. إذا لم تتمكن من ذلك فإنك تصدقه عنهم أو تتصدق به عنهم عن نية صاحبه على مستحق ومحتاج، فمن أفي بهذا تبرى ذمتك إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من فاتته صلاة الجماعة في المسجد النبوي ثم صلاها بمفرده، هل يدرك فضيلة الصلاة في هذا المسجد أم لا؟ أعد. يقول: من فاتته صلاة الجماعة في المسجد النبوي ثم صلاها بمفرده، هل يدرك فضيلة الصلاة في هذا المسجد؟ إيه نعم. لا يدرك ذلك إلا مع الجماعة. الحديث عام، الحديث يفيد العموم، صلاة في مسجد هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه، فالنص عام، وأرجو أن يكون الفضل والمضاعفة عامة الذي يصلي منفرد أيضا، لعدم التخصيص في النص، عدم التخصيص بالجماعة، فالفضل يحصل للجماعة لا شك، ويحصل إن شاء الله لمن صلى منفرد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصلي الرجل الوتر وهو مسافر؟ نعم. الوتر يا إخوة، الوتر وركعة الفجر ما كان يدعهما صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفر، وذلك لفضلهما ومكانتهما في الإسلام. بقية الرواتب كان عليه الصلاة والسلام لا يصليها في السفر، لكن ركعة الفجر والوتر ما كان يدعهما صلى الله عليه وسلم لا حضرا ولا سفر. نعم. أحسن. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يقضي الوتر إذا فاته من الليل، يقضيه شفعا، يصليه في النهار شفعا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم يدخل وقت الظهر وسافر شخص ودخل الوقت وهو لم يخرج من البلد بعد، وصلى الظهر في نهاية وقت الظهر مع العصر جمعا وقصرا. نعم يصح هذا، يصح يعني إذا صلى، تقدم تكلمنا على هذا قريب، أن الجمع للمقيم إذا وصل إلى بلد ولم يعد إلى بلده يصح أن يجمع بين الصلاتين، لكن هذا خلاف السنة، لأن السنة إذا كنت جالسا مقيما السنة أنك تقصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لكن لو جمعت لا بأس، جائز لكن يجزي إجزاء فقط. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن هناك ثلاثة أنواع من الأذان، فهل لا ذكرتها لنا؟ ثلاثة أنواع من الأذان، لعله يريد الألفاظ، لعله يريد الألفاظ السائل. نعم، لفظ 15 كلمة، ولفظ 17 كلمة، ولفظ 19 كلمة، هذا ورد به النص، هذا وهذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أعيش في بلد يؤذن الأذان على مسجد راديو. أي وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.